بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يعد الأول من اللقاءات الأسبوعية. لنا درس الأربعاء ودرسنا الثالث من كل أسبوع. ومحاضرنا في هذه الليلة الكريمة كما ترون فضيلته الأستاذ الدكتور عبد الله بن شاكر الجنيدي الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بجمهورية مصر العربية. وما أقوله لكم أن فضيلة الشيخ يعز الشين ويحب الشين منذ نعومة أظفاره، لأن فضيلة الدكتور عبد الله هو ابن وتلميذ شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد خليل الراس. ففضيلة الشيخ عبد الله الدكتور عبد الله يحب الشين منذ نعومة أظفاره، لأنه تربى على يد شيخنا الدكتور محمد بن الراس في بيت الشيخ حفظه الله. كان شيخنا الدكتور الفراس يزور والد فضيلة الدكتور في بيته، وكان الشيخ يرافقه ويتعلم منه حيثما حل. فمرحبا به في بلده الثاني الشين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع منه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. فليتفضل فضيلته موفقا مسددا إن شاء الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ويشهد الله عز وجل أني أحبكم فيه سبحانه وتعالى جل في علاه، وأكون أنا قادم إلى هذه الديار في غاية الشوق إلى لقياكم، وكم كنت أتمنى وأنا في بداية عمري وسني أن أرى هذه القرية وهذه البلدة بسبب رؤيتي لشيخنا العلامة الدكتور محمد خليل الراس رحمه الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة أصبح حبكم وحب دياركم في قلبي منذ هذه اللحظات المبكرة من العمر، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في سبيله وحده دون سواه، وأن يأجرنا جميعا عليه خيرا يوم لقاء. ثم أما بعد، أود أن أتناول معكم في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى كلمات يسيرة حول اسمين جليلين من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وكنت في الحقيقة أود أن أتحدث عن بعض الأصول أو الأسس والقواعد التي رسمها أهل السنة والجماعة في هذه المسألة المهمة العظيمة. ثم بدا لي أن أعيش معكم مذكرا بالله عز وجل من خلال اسمين من أسمائه، وكل أسماء ربنا سبحانه وتعالى حسنى. أبين ورود هذين الاسمين في كتاب الله الكريم، وما هي بعض المعاني التي اشتمل عليهما هذين الاسمين الجليلين من أسماء الله تبارك وتعالى. والاسمان هما القاهر والقهار، وقد ثبت لرب العالمين سبحانه وتعالى من خلال بعض آيات القرآن الكريم. والقاهر والقهار، وإن كان في القهار زيادة معنى كما تعلمون، بمعنى الغالب على أمره سبحانه، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وأنا في الحقيقة من دوافعي لأتحدث عن هذين الاسمين أن أذكر شيئا أمجد الله تبارك وتعالى به، لأن ربنا كبير، ولأن ربنا سبحانه وتعالى عظيم، ولأننا يجب أن نعلم شيئا عن الكمال والجلال لله عز وجل حتى نندفع اندفاعا، فنمرغ جباهنا ونطأ رؤوسنا لربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. القاهر والقهار بمعنى الغالب، المتعالي سبحانه وتعالى على كل شيء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أنت أيها المؤمن، لو أجلت النظر بخاطرك إلى ما تشاهد في هذا الكون وما لا تشاهد مما أخبر به رب العباد سبحانه وأخبر عنه، قوى الإنس جميعا، قوى الجن، قوى الملائكة، قوى المواد الأخرى التي شارك البشر في وجودها الآن كالمغناطيس والكهرباء وغير ذلك، لو تمثلت هذه القوى جميعا وتخيلتها بين ناظريك، فاعلم أن ربك سبحانه وتعالى يقهرها جميعا ويغلبها جميعا سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن طاعة الطائع لا يرجع منها حكم إليه، فلا يستكثر به ولا يتقوى من خلاله، وأن كفر الكافرين وعصيان العصاة المجرمين المذنبين أيضا لا ينقص مما عنده سبحانه وتعالى شيئا. ودلائل قهره سبحانه وتعالى وعظمته بارزة ظاهرة للعيان، والقرآن الكريم قد أشار إلى شيء من ذلك. قبل أن أتعرض لورود هذين الاسمين في القرآن الكريم، أذكر أيضا بعض هذه المعاني التي يجب أن نتذكرها، أو يحسن بنا أن نتذكرها ونحن نتحدث عن هذين الاسمين الجليلين. رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه قهر العباد جميعا بالموت، وكم من هناك من أمم كان فيها من جبابرة ومتمردين وعصاة كفرعون وقارون وهامان وأمة نوح وقوم صالح وعاد وغير هؤلاء جميعا قهرهم ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه، وقد خسف ببعضهم وأغرق البعض الآخر، ونال الظلمة الطغاة منه سبحانه ما نالوا، وإن نظرة سريعة يسيرة لأول سورة الفجر بعد إشارة منه سبحانه إلى قوة كانت عند بعض هذه الأمم كقوله ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إلى آخره، ثم اسمع قول ربك سبحانه وتعالى وهو يعقب بعد أن ذكر ما أعطاهم ومن به عليهم فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. سبحانه وتعالى جل في علاه قهر الله عز وجل الناس جميعا بالموت، ونحن حتى نجد ملاحدة اليوم الواحد منهم لا يتمنى أن يموت، ولكن إذا جاء أجله دعا قومه أمهر أطباء الدنيا إليه وحضروه، ولكن ما استطاع واحد منهم أن يؤخر في عمره لحظة واحدة. وصدق رب العالمين في قوله كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. سلوا أعظم الناس في الدنيا وأعظم قوم حصلوا فيها من النعيم ما حصلوا، ثم سلبوا هذا النعيم وأخرجوا من على فراشهم ووضعوا في باطن هذه الأرض، ولم يستطع واحد منهم أن يقف أمام قهر علام الغيوب سبحانه وتعالى جل في علاه. والقرآن الكريم يذكر في آيات كثيرة كثيرا من هذه المواقف ويطول المقام عن ذكرها، ولكن حسبنا أن نعلم أن ذلك من قوة ذي الجلال والجبروت سبحانه وتعالى جل في علاه، ومن قهره على جميع خلقه سبحانه وتعالى. القرآن الكريم وكأنه في صورة تحدي، عندما ينزل الموت بإنسان حبيب أو قريب أو غير ذلك يقول لنا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هل يستطيع أحد ممن أحاط بالميت ومن أعز أحبابه وأهله وأقاربه أن يتدخل في ذاك الوقت بفعل أمر؟ حاشا وكلا. وكما قهرهم بالموت يعيدهم ربنا سبحانه وتعالى أيضا إلى الدنيا من جديد، وبأسلوب التحدي أيضا يذكر رب العالمين ذلك، والآيات يطول ذكرها. ولكن على سبيل المثال قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. وعندئذ سيتمنى الكافر أن لو كان ترابا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله تبارك وتعالى من دلائل عظمته وقهره على خلقه أن سخر ما شاء سبحانه وتعالى في هذا الكون لمن يشاء من عباده وخلقه. هذه البحار والمحيطات، هذه السماوات بما أودع فيها رب العباد، هذه الجبال التي هي أوتاد في هذه الأرض، السحاب المسخر بين السماء والأرض، كل ذلك ما كان إلا بتسخير الله عز وجل، وهو أمارة ودلالة على قاهرية رب العالمين سبحانه وتعالى على خلقه. أما الآيات التي ورد فيها اسم القاهر والقهار فهي أيضا آيات عظيمة، وكل كلام ربنا عظيم. وأود من خلال استعراض يسير لهذه الآيات أن نلحظ من خلالها بعض التوجيهات المهمة، وهي أنها تساق لبيان انفراد الله عز وجل بالخلق والكون، ولذلك يذكر ربنا سبحانه وتعالى وخاصة مع اسمه القهار اسمه الواحد، ليبين على أن هذا القاهر القهار هو الذي يجب أن يعبد وحده دون سواه. ثم إن سياق هذه الآيات بعد ذلك فيه تمجيد وتعظيم لله تبارك وتعالى، وقد ورد ذكر اسم الله تبارك وتعالى القاهر في كتاب الله مرتين وفي سورة واحدة في سورة الأنعام. أما المرة الأولى ففي قوله سبحانه وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى جل في علاه. وتأتي هذه الآية أيضا بعد سياق كريم في إثبات وحدانية رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وإثبات أنه هو الخالق المدبر المكون لهذه الأكوان، وأنها كلها ترجع إليه، وأنه هو المالك لها وحده دون سواه، وهو الذي أخرجها من حيز العدم إلى الوجود. تأتي هذه الآية بعد سياق كريم من قوله سبحانه وتعالى مثلا قل لمن ما في السماوات والأرض، قل الله. هذا الكون كله لمن؟ لله وحده دون سواه. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله سبحانه وتعالى جل في علاه، فهو خالقه وهو رازقه وهو الذي يدبر أمره سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم يأتي السياق الكريم ليبين أنه هو الذي خلق الخلق كله وكون الأكوان كلها، وهو الذي يدبر أمر هذه العوالم ويملكها جميعا سبحانه، وجميع ما نشاهد وما لا نشاهد تحت قهره وحده سبحانه وتعالى دون سواه، وهو القاهر فوق عباده. والآية أشارت كما تعلمنا من أئمتنا ومشايخنا رحمهم الله تبارك وتعالى أن هذه الآية أيضا دليل على علو الله على خلقه، فهو سبحانه وتعالى قاهر وفوق عباده سبحانه وتعالى جل في علاه. وحتى لا يفهم أحد أن قهر الله عز وجل قد ينتابه شيء من الظلم أو وضع أمر في غير موضعه أو غير ذلك مما يقع فيه المخلوق الضعيف، إذا بسط الله له نفوذا على الأرض قد يتجبر وقد يطغى وقد يظلم. أما رب العباد سبحانه المتصف بصفات الجلال والكمال فحاشاه من كل ذلك، ولذلك ختم الآية بقوله وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى جل في علاه. حكيم يضع الأمور في موضعها، خبير عالم بدقائق تفصيلاتها سبحانه وتعالى جل في علاه، ولا يظلم ربك أحدا. أما الموطن الثاني الذي ورد فيه اسم الله تبارك وتعالى القاهر فهو أيضا في سورة الأنعام، وهو يبين أيضا عظمة الله عز وجل وأن أنفس العباد بيديه سبحانه، وأنه إذا أراد أخذ نفس كان ما أراد سبحانه وتعالى جل في علاه، بعد إشارة إلى أن الإنسان ما كان وما وجد وما حفظ في هذا الكون إلا بحفظ الله تبارك وتعالى له، وهو القاهر فوق عباده. هذا هو الموضع الثاني في سورة الأنعام، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. هذا أيضا من فضل الله عليك يا ابن آدم. يكلف الله عز وجل بعد خلقه لحفظك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله سبحانه وتعالى جل في علاه. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم الملائكة، وأعتقد أن الأمر لا يتعارض عندكم، ولا أحب أن أقف عند هذه المسألة بين قوله تعالى توفته رسلنا وبين قوله قل يتوفاكم ملك الموت، أو بين قوله الله يتوفى الأنفس، لا تعارض بين كل ذلك، لأن الوفاة كانت بأمر الله عز وجل وإرادته، فصحت النسبة إليه، ونسبت إلى ملك الموت لأنه المباشر، وإلى الرسل وهم أعوان ملك الموت لأنهم يقومون بأخذ الروح كما جاء في حديث البراء وحسنه كثير من أهل العلم. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم مرجعك يا عبد الله إلى الله وحده دون سواه. الآيات دي تعلمنا كيف يعرف الإنسان قدره، ومن خلال ذلك يعرف فضل الله عز وجل وقاهرية الله عليه، فيعظم ربه سبحانه وتعالى ومولاه. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، لأن الله لم يخلق خلقه عبثا ولم يدعهم هملا، وإنما كل شيء عند ربي بمقدار سبحانه وتعالى جل في علاه. أما اسم الله تبارك وتعالى القهار فقد جاء في 6 مواطن أو مواضع في القرآن الكريم، وسأقرأ عليكم الآيات أو المواطن التي ورد فيها ذكر اسم الله تعالى القهار، وستلاحظون معي أن سياق هذه الآيات يشترك في أمر مهم، ألا وهو الدعوة إلى عبودية الله وحده دون سواه. إن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، وأرسل إليهم الرسل كي يرشدوهم إلى طريق الخير والحق والصواب، ويعلموهم بحق الله تبارك وتعالى الواجب عليهم، وبعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كانت في هذا الإطار دعوة إلى توحيد الله عز وجل، إلى إفراد الله عز وجل بالعبودية. واسم الله تبارك وتعالى القهار في مواطنه الذي ورد فيها عند التتبع والتأمل سنجد أنه لا يخرج عن تقرير وحدانية الله عز وجل، وبيان أنه هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. ومما أشير إليه وقد ذكرته آنفا أنه في كل موطن قرن الله تبارك وتعالى اسمه القهار باسمه الواحد سبحانه وتعالى جل في علاه، في 6 مواطن هكذا بسياق واحد وصيغة واحدة، لنتعلم هذا الأمر ولنعرف هذه الحقيقة. وصلب دعوة أهل السنة والجماعة هي في الحقيقة تدندن حول هذا الموضوع، لأنهم تعلموا ذلك من كتاب ربهم وبعثة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ملخص دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة. وتعالوا بنا الآن لنذكر أو لأسوق هذه المواطن وأذكر شيئا مما ورد فيها لتستبين لنا هذه الحقيقة. أول موضع ورد فيه اسم الله تبارك وتعالى القهار في سورة يوسف. طبعا يطول المقام أن أتلو الآيات التي قبلها بكثير، والموضوع عبارة عن أن يوسف عليه السلام أدخل السجن ودعا إلى الله تبارك وتعالى وهو في داخله، دعا إلى إفراد الله بالعبادة بين قوم ذكر عنهم كما ذكر القرآن الكريم أنهم عبدوا غير الله تبارك وتعالى. وأخبرهم يوسف عليه السلام أنه ترك هذه الملة الكافرة ابتغاء وجه ربه ومولاه، لأنه سائر على النهج الحق وعلى الطريق القويم المستقيم الذي قاله لقومه الذين كانوا معه في السجن، وقد ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. احتكم إليه بعض المسجونين في رؤيا رآها أحدهم، وأرادوا أن يقول فيها يوسف عليه السلام قولا، فدعاهم أولا وقبل أن يفسر لهم الرؤيا التي رآها بعض من كان معه في السجن. اثنين ممن كانوا معه رأى رؤيا وطلب منه أن يفسر لهم هذه الرؤيا صلوات الله وسلامه عليه، انصرف في البداية عن هذا الطلب الذي طلبوه لينشغل بأمر مهم هو الأصل في خلق بني آدم، ألا وهو عبادة الله وحده، وهو يعيش بين قوم لم يعرفوا قدر ربهم ولم يفردوه بالعبادة واتخذوا له الأنداد. فقال لهم يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ سبحانه وتعالى جل في علاه. سؤال يطرحه يوسف عليه السلام على من معه، والقرآن الكريم يذكره لنا في كتابنا، في الكتاب المرسل المنزل علينا، كي نعرف ما الذي يجب علينا تجاه ربنا ومولانا سبحانه وتعالى جل في علاه. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وخير هنا أفعل تفضيله خارج على بابه كما ذكر أهل العلم، ويساق في هذا الموطن لنفي أصل الخيرية، فلا يوجد خير عند هؤلاء الأرباب، هؤلاء الذين تفرقوا، الأرباب المتشاكسون، لا يملك الواحد منهم شيئا ولكن الناس هكذا زعموا فيهم. يوسف عليه السلام ويذكر القرآن الكريم قوله: أأرباب متفرقون خير. ولاحظ معي يا أخي الكريم الوصف أو الصفة التي وصف الله عز وجل بها هؤلاء الأرباب، وهي أنهم إيه؟ متفرقون. خير أم الله الواحد القهار سبحانه وتعالى جل في علاه؟ إننا لا يمكن أن نعقد مقارنة بين الله وبين خلقه، فذات الله ليست كذوات المخلوقين، وصفاته تعالت عن صفات المخلوقين، وأسماؤه كذلك سبحانه وتعالى، فالله هو الواحد القهار، ليس كمثله شيء، لا يمكن أن يقارن بخلقه ولا أن يدخل بينه ولا أن يدخل معهم تحت أي لون من ألوان التشبيه أو التنظير بحال سبحانه وتعالى جل في علاه. أما الموطن الثاني الذي ورد فيه اسم الله تبارك وتعالى القهار فهو في سورة الرعد وفي سياق كريم، وبعد أمر بالسجود للرحمن الرحيم سبحانه وتعالى جل في علاه، ويأتي السياق أيضا بصيغة الاستفهام ليقرر وحدانية الله عز وجل، وأنه يجب على العباد جميعا ألا تختلط عندهم المسائل، وألا ينصرف الواحد منهم إلى عبادة غير الله فيصرف أي لون من ألوان العبادة لغير ربه ومولاه. الآية القرآنية في سورة الرعد التي ورد فيها ذكر اسم الله تعالى القهار جاءت في أسلوب بياني بديع وبصيغة الاستفهام الذي يقول عنه أيضا علماء البلاغة بأنه يفتح الذهن ليتلقى الجواب. لما تقول للإنسان خبر قد يستفيد منه، ولكن عندما تسوق له هذا الخبر في صورة استفهام تسأله سيتشوق إلى معرفة الجواب، فإذا ألقيت عليه الجواب دخل في قلبه واستطاع أن يكون له عنده مكان. والقرآن الكريم في هذا السياق فعل ذلك في قوله سبحانه: قل من رب السماوات والأرض، قل الله سبحانه وتعالى جل في علاه يطرح السؤال ويجيب عليه. هل يزعم أحد أنه له شيء في السماء والأرض، أو خلق السماوات والأرض، أو أنه رب السماوات والأرض؟ وليس هذا موطن الحديث عن ذلك، ولهذا كلام يطول. قل من رب السماوات والأرض، قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. سبحانه وتعالى جل في علاه. قل من رب السماوات والأرض، قل الله. يوم يأتي الاستفهام الآخر وهو موجه لشك إلى من اتخذ مع الله أندادا أخرى، إلى من عبد غير ربه ومولاه: لماذا عبدت غير الله عز وجل؟ لماذا توجهت إلى من لا ينفع ولا يضر؟ لأن هذه الأرباب أو الآلهة المزعومة لا تملك نفعا ولا تملك ضرا، فليس بيدها شيء من ذلك، بل هي أحوج ما تكون إلى خالقها وبارئها سبحانه وتعالى. هل اختلطت الأمور عند بعض الناس وما استطاع أن يميز بين الأعمى والبصير؟ هل يمكن لعاقل أن يسوي بينهما، أو أن يسوي بين الظلمات والنور؟ وإن كان من لا يرى في هذه الدنيا وهو مؤمن فهو عند الله بمنزلة عالية رفيعة، بل له وعد كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند فقده إلى عينيه بجنة ربه سبحانه وتعالى ومولاه إن صبر على ذلك. ولكن نحن في دنيانا لا شك أننا نفرق بين هذا وبين ذاك. ثم تذكر الآيات أمرا مهما، وكأني بالقرآن الكريم يريد أن يبين للناس حقيقة مهمة. هل جهل بعض الناس أن الخالق هو الله سبحانه جل في علاه؟ هل رأى أحد من البشر أن أحدا من الخلق شارك الله عز وجل في إيجاد شيء من هذه الكائنات؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ هل هناك أحد مع الله عز وجل شارك ربنا سبحانه فأوجد شيئا من هذه المخلوقات فما استطعنا أن نميز بين خلق الله وبين خلق غيره؟ حاشا وكلا. ولذلك يقول الله عز وجل: قل الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم يختم هذا السياق الكريم بقوله: وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى جل في علاه، هو الذي قهر هذه الكائنات جميعا، والجميع تحت قهره ومربوب بأمره سبحانه وتعالى جل في علاه. ولعلكم تلاحظون معي أيضا أن اسم الله عز وجل الواحد سبق اسم الله تبارك وتعالى القهار، وفي كل السياقات هكذا. الموطن الثالث الذي ورد فيه ذكر اسم الله تبارك وتعالى القهار، الموطن الثالث الذي ورد فيه ذكر اسم الله تبارك وتعالى القهار جاء في سورة إبراهيم، وأيضا في بيان ما يكون في يوم الدين وتخويف العباد من هذا اليوم العظيم الذي سيقف الناس فيه جميعا بين يدي الله عز وجل. والناس في هذه الدنيا بعد آية سورة الرعد الفائتة لو ظنوا وزعموا أو وسوس لهم الشيطان أن هناك في الدنيا من أوجد شيئا، فهل سيكون مع الله تبارك وتعالى أحد في الدار الآخرة وهذا الكون بما فيه؟ ونحن الآن مطمئنون على ظهر هذه الحياة الدنيا، إلا أن الله عز وجل عندما يشاء نهاية هذا العالم ستتغير هذه العوالم. ولذلك احتاج الأمر إلى أن ينذرنا ربنا سبحانه وتعالى بهذا اليوم وأن يخوفنا به لنستعد بالعمل. الإنسان قد يغفل والشيطان يعمل ولا يكسل، وفي زحمة الحياة الدنيا قد تزل القدم ولا يخلو الإنسان من خطأ، فيحتاج إلى أن يذكر بين الحين والآخر. ونحن لو جئنا وتجاوزنا أهل الإيمان القانتين الخاشعين حتى ولو كانوا مرتكبين لبعض المعاصي والذنوب والسيئات، لو تجاوزنا هذا الصنف من الناس الذي آمن وصدق وخضع والتزم إلى قوم غرهم بالله الغرور واستكبروا في هذه الأرض وبغوا فيها وكان منهم ما كان، يحتاجون إلى تحذير وإنذار أكبر وأكثر. ولذلك في هذا السياق القرآني الكريم يقول رب العالمين سبحانه: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. متى يا رب؟ فلا تحسبن الله مخلف وعده ورسله إن الله عزيز ذو انتقام. أرسل الله الرسل وشرع الشرائع ووقف بعض الطغاة والجبابرة أمام أنبياء الله ورسله، وربما منع البعض قوما من الناس أن يعبدوا الله جل في علاه، فكان الإنذار بالعذاب والتخويف بالجحيم موجه إلى هؤلاء. والمؤمن أحيانا إذا وقع عليه شيء من الظلم أو انتابه لون من الذل من البشر لا شك أنه يرفع أكف الضراعة إلى ربه، وإيمانه بالله عز وجل يدفعه إلى أن يصبر، لأننا جميعا سنقف بين يدي الله عز وجل ليقتص الله تبارك وتعالى من الظالم للمظلوم. رب العباد سيقتص للظالم، سيقتص للمظلوم من الظالم، هذا الظالم الذي استمرأ الظلم وفعل ما فعل يقتص الله تبارك وتعالى منه. والأمر كما قال القرآن الكريم: وإذا الوحوش حشرت. وفي الحديث أن الله تبارك وتعالى سيقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، فإذا كان هذا سيقع بين الحيوانات التي لا تعقل وليس عليها تكليف، فما بالنا بمن عليهم تكليف؟ فالمؤمن يتطلع إلى نصر الله تبارك وتعالى له، وكأنه يقول: متى ذلك؟ فيقول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. سيتغير العالم الذي نراه، إلى أي شيء سيكون الله أعلم، ولكنه كائن لا محالة كما قال الله عز وجل، والجميع تحت قهر الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: وبرزوا لله الواحد القهار، سبحانه وتعالى جل في علاه، وبرزوا لله الواحد القهار. أما الموضع الرابع الذي ورد فيه اسم الله تبارك وتعالى القهار ففي سورة صاد، وبعد أيضا سياق كريم بذكر بعض الأنبياء والمرسلين من المصطفين الأخيار، يأمر الله عز وجل نبيه وحبيبه مصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول هذه الكلمات: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. كذب بعض الناس بالأنبياء والمرسلين، ولما بعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قرأنا في سيرته وتعلمنا من كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما واجه به أهل الشرك دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضهم تطاول عليه وبعضهم طلب منه شيئا من المعجزات التي يعجز هو صلى الله عليه وآله وسلم بحكم بشريته عن أن يأتي بها لأنه بشر، والمعجزات تكون بقدرة رب العباد وهو الذي يجريها على أيدي أنبيائه ورسله، وحتى لا يظن ظان أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء في هذا الكون، وأنه يملك فيه شيئا، وأنه يمكن أن يرفع من يشاء وأن يضع من يشاء. يوجه القرآن الكريم إليه بعد سياق كريم وحديث عن بعض الأنبياء والمرسلين عن حقيقة دعوته ليبين أمره صلوات الله وسلامه عليه: قل إنما أنا منذر. أما الإله، أما الذي يعبد، وما من إله إلا الله الواحد القهار، سبحانه وتعالى جل في علاه. إن القرآن الكريم من خلال هذا الاسم الكريم ومن خلال هذه المواقف يرسخ فينا عظمة الله عز وجل، وأنه الإله الذي بيده ملكوت كل شيء، وأن جميع العباد تحت قهره وخلقه سبحانه وتعالى جل في علاه، فهو الذي خلقهم وهو الذي قهرهم جميعا سبحانه. لا يظن ظن من المخلوقين أو من المكذبين أو من الجبابرة أو غير هؤلاء أنه خارج عن قهر الله سبحانه، بل الجميع في هذا الكون عبد لله عز وجل، عبودية ملك وقهر. وإن لم يعبد البعض طواعية، فالله عز وجل في كتابه يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذه العبودية التي يعبر عنها بعض علماء الاعتقاد بعبودية كونية، يعني الكون كله عابد لله تبارك وتعالى، بمعنى أنه تحت ملك الله وقهره، وأنه مربوب لربه سبحانه، بما في ذلك الملائكة الكرام والأنبياء المصطفين الأخيار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونحن بعد أيام سيدخل موسم يتخذه الناس هكذا يحتفلون فيه ببدعة اخترعوها من عند أنفسهم وليست من الهدي النبوي في شيء، ألا هو بدعة المولد النبوي الشريف. ولا شك أن لهذا حديث آخر، ولكنها كلمة أتت هكذا لأن بعض من يحتفلون في هذا المولد يرفعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مرتبة لم يرفعه الله تبارك وتعالى إليها، ويتجاوزون القدر فيه بالغلو إلى أن يطفوا على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من صفات الربوبية أو الألوهية، وهو صلى الله عليه وآله وسلم لا يرضى عن ذلك. مهمته صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تبارك وتعالى، رسول كريم، قل إنما أنا منذر صلوات الله وسلامه عليه. أما الإله الذي يقصد ويعبد فهو رب العالمين سبحانه، وهو تبارك وتعالى الواحد القهار. الموطن الرابع، الموطن الخامس الذي ورد فيه هذا الاسم الجليل ورد في سورة الزمر، ورد أيضا في سياق تنزيه الله تبارك وتعالى عما يحتاج إليه بعض خلقه من الصاحبة والولد. ومن المعلوم أن بعض الناس اتخذوا لله الأنداد، وأن بعضهم نسب الولد إلى الله تبارك وتعالى، ومشرك العرب كانوا يقولون عن الملائكة بأنهم بنات الله عز وجل، وحاشاه من كل ذلك، لأن الصاحبة والولد يحتاج إليهما الضعيف الذي يود أن يستكثر من قلة أو أن يتقوى من ضعف، أما الذي بيده ملكوت كل شيء، أما الذي يقول للشيء كن فيكون، فهو سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك، هو سبحانه منزه عن كل ذلك. ولذلك نسبة الولد إلى الله عز وجل من أعظم الظلم ومن أعظم الذنوب التي ارتكبها بعض العباد. حاشا لربنا سبحانه أن يكون له ولد أو أن يتخذ صاحبة. واقرأوا أو ارجعوا إلى الآيات الأخيرة من سورة مريم لترى كيف أن هذا الأمر المدعى من هؤلاء أمر عظيم، تكاد السماوات والأرض أن تتشقق من جرم هذا الأمر وهذه النسبة إلى رب العباد، وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك في الموطن الخامس ينفي ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه الولد، ويفرد نفسه بالوحدانية، ويختم ذلك بذكر اسمه القهار، ليبين أنه إذا كان بهذه العظمة والقهر فكيف يتطاول العبد على ربه فينسب إليه ما لا يليق به. في أوائل سورة الزمر، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه جل في علاه. لو أراد سبحانه وتعالى الولد لاختار ما شاء جل في علاه، ولكنه منزه عن ذلك لأنه هو الله الواحد القهار. ولا يليق بالواحد ولا بالقهار أن يتخذ صاحبة أو ولدا. ولذلك نحن نربأ بأنفسنا عن أن ينطق الإنسان أو أن يعتقد شيئا من ذلك، وعلينا أن نحصن أبناءنا من هذه المعتقدات الباطلة التي كفر القرآن الكريم من ذهب إليها أو دان ربه سبحانه وتعالى بها. وليعلم كل من اعتقد ذلك أنه قد انتقص من جلال ربه سبحانه وتعالى ومولاه، ونسب الله عز وجل إلى ما لا يليق به جل في علاه، لأنه سبحانه هو الواحد القهار، هو الواحد القهار. إننا يجب أن نتعلم ذلك، وأن نغرس في أبنائنا هذا المعتقد الصحيح. إن الإنسان يسمع أحيانا أو نقرأ في بعض المواطن قوما يخرجون من دين الإسلام إلى دين التثليث والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن يشرح الله صدره بالإيمان ويتعلم شيئا من القرآن ويقرأ مثل هذه الآيات، هل يمكن له إن كان صادقا في إيمانه ودينه أن يرجع القهقرة على عقبيه فينسب إلى الله عز وجل ما لا يليق به؟ والله إن هذا لمن أظلم الظلم كما ذكرت. فاحذر يا عبد الله من أن تتغلغل مثل هذه المعتقدات عند طائفة من أهل الإيمان، أو أن يكون لها وجود بين أهل الإسلام. أما الموطن السادس والأخير الذي ورد فيه اسم الله تبارك وتعالى القهار فجاء في سورة غافر. ده آخر موطن ورد فيه هذا الاسم الجليل في سورة غافر، وجاء في سياق الدعوة أيضا إلى توحيد الله عز وجل. بل إن مطلع هذه الآيات أمر بعبودية الله وحده دون سواه، ومن عبوديته أن تتوجه إليه بالدعاء وحده، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، سبحانه وتعالى جل في علاه. ربنا سبحانه وتعالى يعرفنا بنفسه، ربنا عز وجل في هذه الآيات يعرفنا بجاهه وعظمته وسلطانه وكماله سبحانه، فيخبر عن نفسه بأنه رفيع الدرجات ذو العرش، يعني صاحب العرش سبحانه وتعالى جل في علاه، يتكلم بما يشاء ويقول ما يشاء ويحكم بما يريد، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، إذا أراد شيئا كان، سبحانه وتعالى جل في علاه. ومن ذلك قيامة أو نهاية هذا العالم وخروج الناس من قبورهم للوقوف بين يدي الكبير المتعالي جل في علاه، وهو سبحانه كما خلق الخلق وحده هو الذي يفعل ذلك وحده دون سواه، فلا يشاركه مخلوق وليس معه وزير أو غير ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه وبعد. أقول الموطن السادس والأخير الذي ورد فيه هذا الاسم الجليل ألا وهو القهار، الآيات التي جاءت في سورة غافر، وهي حديث عن اليوم الآخر وإشارة إلى أن الجميع سيكونون ظاهرين بادين بين يدي الله عز وجل، يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء سبحانه وتعالى جل في علاه، وهم في الدنيا أيضا لا يخفى على الله منهم شيء، فهو سبحانه وتعالى يعلم السر والنجوى، يطلع على خبايا الأنفس وما تكنه الصدور، وفي يوم الدين سيجمع الله عز وجل هذه المليارات من الخلق منذ أن خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وجميعهم تحت قهر الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه منهم شيء سبحانه وتعالى جل في علاه، يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. ثم يأتي الاستفهام، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذا هو ختام ذكر هذا الاسم الجليل في كتاب ربنا الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه، وفي كل المواطن كما ذكرت وأشرت دعوة إلى وحدانية الله عز وجل، ويجب على العبد أن يعرف من خلال ذلك أن ربه عظيم وأن ربه كبير، وأنه سبحانه وتعالى قد قهر جميع المخلوقين فلا يخرج أحد عن سلطانه، ولا يمكن لأحد أن يغيب ولو لأقل من لحظة عن علم ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه، وهذا من معاني القهر. ولكننا بعد ذلك نتعلم أن نتوجه بالعبادة إلى الله وحده دون سواه، وأن نخصه بجميع ألوان العبادة، وأن نعلم أن هذا الكون بما فيه خالقه هو الله، ومالكه هو الله، ومدبر أمره هو الله، ثم الذي سيجمع الجميع للحساب والوقوف بين يديه هو ربنا سبحانه وتعالى وحده جل في علاه. ونتعلم من ذلك بعد أن الله عز وجل طالما أنه القاهر القهار فلا يبغي بعضنا على بعض ولا يظلم بعضنا بعضا، بل يجب أن تسود الرحمة والوقار والحلم والأناة، وأن نتأدب بأدب الإسلام، لأن في سياق آيات القهر أو الحديث عن القهر إشارة لطيفة للغاية من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتأتي هذه الإشارة في سياق امتنان الله تبارك وتعالى على نبيه ورسوله وحبيبه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه، وذلك في قوله: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، بعدها إيه؟ فأما اليتيم فلا تقهر، يعني إذا رأيت صاحب ضعف أو مسكنة أو وقع تحت يديك من لا حيلة عليه فلا تظلمه يا عبد الله، واعلم أن ربك قاهر فوقك وفوقه سبحانه وتعالى جل في علاه، فزم نفسك عن أن تظلم أحدا أو أن تخوض في عرض أحد أو أن تتوجه بالعبادة، وهذا هو الأهم، إلى غير ربك سبحانه وتعالى ومولاك. من العيب الشديد أن ينصرف العبد المخلوق الضعيف إلى عبد مربوب مخلوق ضعيف، يشتركان في هذه الصفات، صفات المخلوقين المربوبين المقورين. ما الذي ميز غيرك عليك حتى تطلب منه أو أن تتوسل إليه أو أن ترفع أكف الضراعة سائلا إياه؟ إن الذي خلق وملك، إن الذي يتولى ويرزق، إن الذي يجمع ويحاسب، إن الذي قهر العباد جميعا تحت قهره وسلطانه هو الله تبارك وتعالى الواحد القهار. فاعرف يا عبد الله قدر ربك ومولاك، وأقبل عليه كما أراد منك ودعاك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله شيخنا وأستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله خيرا على ما ذكرنا به من أسماء الله تعالى الحسنى وما اشتملت عليه من المعاني. راضين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. وغدا إن شاء الله تعالى نلتقي بين المغرب والعشاء مع علم من أعلام أنصار السنة المحمدية، فاحرصوا على اللقاء وادعوا إخوانكم الذين لم يحضروا إلى الحضور، فالدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه. تقبل الله منا منكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.